انتوا تصبحوا سيبوا المدايح وابتحوا حيوا عروس بنفرحوا نالوا المنى نالوا الهنى وبالخير انتوا تصبحوا سيبوا المدايح وابتحوا حيوا عروس بنفرحوا نالوا المنى نالوا الهنى وبالخير انتوا تصبحوا.